أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ السائل: أحبكم في الله شيخنا، ابنكم من الجزائر. أحبك الله يا أخي الذي أحبتنا فيه، أهلا بك، مرحبا. يقول بارك الله فيكم: أفتى الشيخ فركوس بجواز إقامة الجمعة مع أهل البيت، مع أنه علق ولي الأمر الجمعة والجماعات، فهل هذا أمر مشروع بارك الله فيكم؟ وهذه الفتوى كاملة للشيخ فركوس، وأرسل العنوان. إقامة الجمعة والجماعة في البيوت أو إقامة الجمعة في البيوت ليس مشروعا، إنما الجمعة تقام في المساجد والجوامع، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أقاموا جمعة في البيت أو في مبنى خلاف المسجد كالميادين ونحوهم ما يفعله الناس اليوم. هذا ليس من السنة في شيء، بل كانت لا تقام في البادية مع وجود البوادي في زمن عليه الصلاة والسلام، فيشترط في الجمعة أن تكون في القرى والمدن. ويزداد الأمر شدة إذا أمر ولي الأمر بترك الجمعة والجماعة في المساجد، فلا يصح أبدا الإفتاء بخلاف ما أمر به ولاة الأمور، لأن هذا يؤدي إلى افتيات الناس عليهم وتقدمهم بين أيديهم وكلامهم في الولاة والسلاطين. ولنا في ذلك رسالة بعنوان كلام كبار أهل العلم في مسائل مهمة، وهي موجودة على الموقع. يعني أنصح الأخ السائل أن يرجع لها، فيها فوائد إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. نعم.